أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لما ذكر الله جل وعلا في الآية السابقة ملكه للسماوات والأرض ذكر الله جل وعلا دلالات لذوي العقول على خلق الله جل وعلا السماوات والأرض وقيل في مناسبتها أن السورة ابتدأت بذكر شيء من أدلة التوحيد كما سبق أن هذه السورة جاءت ردا على النصارى وذكر الله جل وعلا في صدرها جملة من أدلة توحيده فختمها الله جل وعلا بما ابتدأت به ذكر أدلة توحيده فقال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هذه الآية إلى عشر آيات من خواتيم سورة آل عمران من الآيات العظيمة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيحين قراءتها حين استيقاظه من النوم كما في حديث ابن عباس المشهور في بياته عند خالته ميمونة قال حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات من أواخر سورة آل عمران استحب أهل العلم لمن انتبه من الليل أن يمسح وجهه يعني بيديه يمسح أثر النوم ثم يقرأ هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض وجاء أيضا في فضلها أو فضل بعض آياتها في ذكر وعيد لمن لم يتفكر فيها كما جاء عند ابن حبان وغيره من حديث عطاء بن أبي رباح قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال عبيد بن عمير لعائشة خبرينا بأعجب شيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم فبكت عائشة وقالت كل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عجبا قالت أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي ثم قال يا عائشة دريني أتعبد لربي قالت والله إني لأحب قربك وأحب أن تتعبد لربك قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قربة فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم سجد فبكى حتى بل الأرض ثم اضطجع على جنبي فبكى صلوات الله وسلامه عليه حتى أتاه بلال يؤذنه بالصلاة صلاة الصبح فقال بلال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: ويحك يا بلال، أولا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية. أتى في بعض الروايات آيات. قد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. أعيد: ويل، وعد في جهنم أو كلمة تهديد، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. هكذا جاء في بعض الروايات قراءة الآيتين كلتيهما، بعض الروايات قراءة آية، بعض الروايات ذكر آيات دون أن يحدد أين خواتمها. كالغالب أن الآيات التي يحتاج فيها إلى تفكر أكثر الآيتين الأوليين متعلقة بتفكر في خلق الله جل وعلا، استدل بها أهل العلم على وجوب التفكر في مخلوقات الله السماوات والأرض والليل والنهار مذكورة بالسياق. وينبغي لنا إذن أن نحترز من هذا الوعيد. والحديث السابق رواه ابن حبان في صحيحه حسنه الألباني وصححه شعيب الأرنوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان. سئل الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجي من هذا الويل. كيف تنجو من هذا الويل؟ ويل لمن قرأ ولم يتفكر فيها. فأطرق الأوزاعي هنية ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن. إذا تحترز من الوعيد تقرأها مع الفهم. يقرأهن وهو يعقلهن. يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض، قال المؤلف: وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان لآيات دلالات على قدرته تعالى لأولي الألباب لذوي العقول. سبق لنا جملة من الآيات الدالة على تفكر في خلق السماوات والأرض في سورة البقرة، لأن هذا السياق نفسه جاء بسورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس. فمن متعلقات التفكر في السماوات يتفكر الإنسان في حجمها وعظمها وسمكها وارتفاعها. يتفكر الإنسان كيف أن الله جل وعلا يمسكها بغير عمد، وغير عمد ترونها، أن الله يمسك السماوات الأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. تفكر الإنسان في ما فيها من النجوم الشمس والقمر، تفكر في هذه الكواكب، الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. تفكر النجوم أنها خلقها الله جل وعلا لحكم منها الاهتداء، علامات من النجم المهتدون. تفكر فيما في السماوات من مخلوقات الله جل وعلا، بيت المعمور الذي السماء السابعة ويطوفه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون يوم واحد ولا يعودون، في كل يوم يخلق الله 70,000 ملك ليطوفوا لهذا البيت المعمور. تفكر ما في السماوات من قدر الملائكة، وأنه ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله جل وعلا. إذا قال الله جل وعلا: تكاد السماوات يتفطرن تتشقق يعني بسبب ثقل ما فوقهن، ذلك من حيث أطت السماء أن خرج صوت أطيط حق لها أن تطمع فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد. هكذا ساهم فوق السماوات سبع العرش كرسي، وأن السماوات مثل العرش كحلقة ألقت فلا، والعرش إذا وزن والكرسي إذا وزن بالعرش كحلقة ألقت فلا. إذا كانت هذه مخلوقات لله جل وعلا، تعرف أن الله جل وعلا هو الكبير المتعال. إذا تأملت أيضا ما في الأرض من آيات، كما الله جل وعلا مدها بسطها جعل فيها جبالا رواسي، جعل الله جل وعلا فيها أنواعا من الجبال لها أسماء ولها أحداث وقصص، كجبل النور جبل ثور، والجبل الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى جبل الطور. فكر في الرياح وأنواعها القاصف والعاصف، ريح الصرصر، ريح العقيم، مبشرات. فكر في أرض المعادن أشجار أنواعها وأشكالها وألوانها. الله جل وعلا أمر بهذا التفكر في سياقات كثيرة، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يقول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال المؤلف بالمجيء والذهاب، يأتي الليل ثم النهار يتعاقبان، يقلب الله الليل والنهار. قال الله جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة دون أن يأتي النهار بعده من إله غير الله يأتيكم بضياء، رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه، إلى أن قال من رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكن فيه تبتغوا من فضله. تفكر في الليل والنهار، تفكر في زيادة أحدهما ونقصان، يزيد الليل تارة الشتاء وينقص تارة الصيف والعكس بالنسبة للنهار. قال آيات، قال دلالات على قدرته تعالى، كذا قال مؤلفنا دلالة على قدرته، سبق البقرة قال دلالة على وحدانيته وكله داخل، دلالة على قدرة الله ودلالة على توحيده. لذلك جاءت آية البقرة بعد قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما الدليل على أنه المعبود وحده؟ لأن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات قوم يعقلون. من الآيات لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة. قد ذم الله جل وعلا من لم يعتبر بهذه الآيات وقالوا فقالوا كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وجاء عن السلف جملة من الآثار دل على أهمية التفكر في مخلوقات الله، وأن عبادة من عبادات عبد الله جل وعلا بها. قال أبو سليمان الداراني إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة أو لي فيه عبرة. كل شيء إما نعمة لله، نعمة من الله لي، أو شيء أعتبر به أفكر فيه. وعن الحسن البصري أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة، فكر الساعة خير من أن تقوم ليلة. وقال أيضا الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك، فكر في مخلوقات الله تعرف هل أنت محسن أو غير محسن، أنك تري لأن هذه المخلوقات تريك عظمة الله، عظمة من تطيع وعظمة من تعصي، قال بشر بن حافي لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا. وقد قيل إن أبا الدرداء لما سئلت أم الدرداء ما أكثر عبادة أبي الدرداء قالت التفكر، كانت هذه أكثر عبادتي. سفيان الثوري مرة رفع بصره للسماء فنظر للكواكب كان شيء التأثر، من شيء تأثره كان يبول الدم، فكر في آيات الله فيعرف تقصيره في حق الله فيحزن حزنا شديدا حتى يبول الدم. يقول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أصحاب العقول؟ هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا. الذين قال المؤلف نعت لما قبلهم لأولي الألباب، من هم الذين؟ فهو نعت لأولي الألباب أو بدل منهم. يذكرون الله قياما وقعودا، على جنوبهم. قال المؤلف تفسيره على جنوبهم مضطجعين، أشار إلى أن قوله على جنوبهم حال مؤولة جار مجرور موقع الحال، أنه معطوف على قوله قياما وقعودا، قياما وقعودا ومضطجعين، فناب قوله على جنوبهم مناب مضطجعين. قال المؤلف أي في كل حال، فقوله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مقصد في كل حال، ليس المراد أنه في حال الركوع مثلا لا يذكرون الله، في قيام وقعود وعلى جنوب ما ذكر السجود مثلا، يقول لا مراد على كل حال، يذكر الله جل وعلا على كل حال. وذكر الله على هذا القول ذكر باللسان، الرأي الثاني المراد بالذكر هنا الصلاة. قال المؤلف عن ابن عباس يصلون كذلك، يعني يصلون قياما يصلون قعودا يصلون على جنوبه حسب الطاقة. كما في حديث عمران بن حصين مر عن صحيح البخاري صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب. إذن يذكرون الله على هذا يصلون، ليس مراد الذكر مطلق الذكر، بل مراد به الصلاة. والأول أقوى كما قال ابن عاشور، والسياق الآية بعيد عن هذا المعنى، المعنى الثاني أنها خاصة بالصلاة، يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم. أما قوله هنا يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم في آية يونس إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، مس الإنسان الضر دعانا لجنبه المريض، في العادة يكون ما استطاع القيام ثم استطيع القعود ثم انتقل بعد ذلك القيام. قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قوله قياما يحتمل يكون جمع قائم، ويحتمل يكون مصدرا يذكرون الله ذوي قيام. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قالوا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، إذا هناك ذكر، إذا قلنا ذكر لساني، منهم من يقول الذكر هنا ذكر قلبي، وعليه يكون يتفكرون من عطف التفسير. وإذا قلنا الذكر السابق يشمل ذكر القلب واللسان يكون من عطف الخاصة عام التفكر، خاص من الذكر، لأن الذكر قد يكون من اللسان وقد يكون من القلب. قالوا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، التفكر كما يقول القرطبي تردد القلب بالشيء، يعني يردد النظر فيه تأمل. لماذا؟ قال ليستدل به على قدرة صانعهما، يتفكر ليستدل خلق الله جل وعلا سماوات الأرض على قدرة الصانع جل وعلا، هذا إحدى الحكم، وذلك وحدانيته كما سبق. قال ربنا ما خلقت هذا باطلا. قال المؤلف يقولون، إشارة إلى أن قوله ربنا وقول قول محذوف، هذا القول يعرب حالا تفكرون في خلق السماوات والأرض حال كونهم قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا. ربنا ما خلقت هذا، قال المؤلف الخلق الذي نراه باطلا، ما إعراب، قال المؤلف حال، أي عبثا، ما خلقت يا ربي السماوات والأرض عبثا، كما قال الله جل وعلا ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين، ما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، كفارهم الذين يظنون أن الله خلق هذا عبثا. أما أهل الإيمان فيعرفون الله جل وعلا خلق ذلك الحكمة، تلك الحكمة ذكرها المؤلف، قال بل دليلا على كمال قدرتك، هذه إحدى الحكم في خلق الله للسماوات والأرض، ما الحكم؟ أن تكون موضع ابتلاء العباد، كما قال الله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والذي خلق السماوات والأرض بستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك تنزيها لك عن العبث، نزه الله جل وعلا أن يكون عبثا. مقال فقينا عذاب النار، الفعل التسبب، بمعنى إذا سبحناك فقينا، كأنه سأل الله جل وعلا بعمل صالح، وأنواع من أنواع التوسل المشروع، التوسل بالتسبيح، سبحانك إذا سبحناك فقينا عذاب النار. وسيأتي أبو التوسل بالإيمان، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. قال سبحانك فقينا عذاب النار، ودعاء من يقيهم عذاب النار إشارة لحكمة من حكم خلق السماوات والأرض، وأنها الابتلاء، ومنهم من يضل ومنهم من يهتدي، كان مناسبا أن يسأل الله جل وعلا أن يقيهم عذاب النار. فلا يكون من الصنف المنحرفين. ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، لما سألوا الله جل وعلا أن يقيهم عذاب النار ذكر العلة لماذا سأل الله أن يقيهم عذاب النار، لأن من يدخله الله جل وعلا النار قد أخزاه. قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، قال المؤلف إنك من تدخل النار، قال للخلود فيها، أشار إلى إشكال أو جاب عن إشكال، أن ظاهر هذه الآية أن من يدخله الله جل وعلا النار فقد أخزاه، سواء كان مؤمنا عاصيا، مؤمن عاصي فاعل كبيرة قد يعذب، أما الكافر فالنار لها له خزي بدون شك، لكن المؤمن العاصي هل النار له خزي؟ فلو أخذها بعمومها، هو رأي أخذ بعمومها، فكان المؤمن يخزى، وهذا يعارض قول الله جل وعلا في سورة التحريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فالمؤمنون لا يخزون، هنا أثبت الخزي لمن دخل النار. وذلك تأول المؤلف الآية ورأي، نقول عن أنس رضي الله عنه تفسير الآية، عن سعيد المسيب أيضا والحسن، أن هذه الآية خاصة بالكفار، من تدخل النار الخلود فيها كفار خاص. من هذا الآية ما استدل به الخوارج على كفر صاحب الكبيرة، من تدخل النار فلو كان صاحب الكبيرة يعذب بالنار فقد أخزاه الله، خزيه بلبثه فيها. إذا وعلى قول من يقول بأن هذه الآية تشمل حتى العصاة، فيقال كل له نصيب من الخزي، لكن خزي أهل الإيمان ليس كخزي الكفار، فخزي أهل الإيمان بالتطهير والعقوبة التي يعاقبون بها، يعاقبون ثم يطهر، يكون هذا التطهير لهم. وأما أهل النفاق وأهل الكفر يكون إهانة لهم. عليه الخزي يحتمل أن يكون لقد أخذيت مأخوذ من الخزي وهو الإذلال والإهانة، فهو لأهل الكفر. ويحتمل أن يكون مأخوذ من الخزايا كما قيل، والخزايا هي النكال والعقوبة، فيكون الله يعاقبهم لأجل أن يطهرهم، يعني لأهل الإيمان خاصة. هذه انحمل الآية على العموم، لكن المؤلف اختار أنها في أهل الكفر، ولذلك فسر قوله بعد ذلك ما للظالمين كافرين، الظلم هنا مع الكفر، وبيستدل القرطبي على أن الآية بالكفار قوله ما للظالمين الكافرين. قال فيه وضع الظاهر موضع المضمر، فالأصل أن يقول ربنا من تدخل النار فقد أخزيته وما لهم من أنصار، هؤلاء الذين أخزيتهم ما لهم من أنصار، لكن وضع الظاهر وضع المضمر. لماذا؟ إشعارا بتخصيص الخزي بهم الكفار دون غيرهم، ففسر الظلم هنا مع الكفر. قال ما للظالمين من، قال من زائدة، كان الزائدة فأنصار مبتدأ، قوله للظالمين جار مجرور خبر مقدم، ما للظالمين أنصار. قال أنصار يمنعونهم من عذاب الله، كفار ليس لهم من ينصرهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، ما زال السياق في وصف أولي الألباب، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، يقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يقولون أيضا ربنا إننا سمعنا مناديا، سمعنا نداء المنادي. قال المؤلف ينادي يدعو الناس، ما ذكر مفعول به ينادي من، هذا المفعول به من أغراضه العموم، ينادي الناس، قال يدعو الناس للإيمان، قال أي إليه، أشار إلى أن اللام هنا بمعنى إلى، أن النداء يتعدى بإلى، دعوت زيدا إلى كذا، قل له هنا معنى إلى. قال ينادي الإيمان، من هو المنادي؟ قال هو محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن، يحتمل يكون منادي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون القرآن، ولم يذكر ابن كثير إلا الأول محمد، أما ابن جرير ذكر الخلاف ثم اختار الثاني أنه القرآن. وجه الاختيار أنه لو كان مراد محمد صلى الله عليه وسلم تكون هذه الآيات خاصة بالصحابة لأنهم هم الذين سمعوه صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو قيل القرآن، القرآن ما زال يسمع، قد قال الجن سمعنا قرآن عجبا، ما يزال الشخص يقول سمعت الله يقول بكتابه. هذا وجه الترجيح ابن جرير. ولو قيل بالاثنين محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقومون مقامه، فأيضا لا بأس في هذا الرأي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، ماذا يقول؟ أن آمنوا بربكم. قال المؤلف أي بأن، أشار إلى أن هنا مصدرية، منادى تتعدى بالباء، وناديته بكذا، ويحتمل أن تكون عن هذه تفسيرية للنداء، وعلينا نحتاج تقدير الباء تفسيرية لا يكون بمعدى مصدر. لما سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم، فآمنا، مجرد ما سمعوا المنادي ينادي آمنوا، فآمنا. قال المؤلف آمنا به. قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يتوسل بالعمل الصالح. أنهم حين سمعوا المنادي ينادي آمنوا، فسألوا الله جل وعلا بإيمانهم، قالوا ربنا فاغفر لنا، يعني لأننا آمنا فاغفر لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قال المؤلف كفر غطي عنا سيئاتنا، فلا تظهرها بالعقاب عليها. وظهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وأن المعنى في الجميع. المغفرة مأخوذ من التغطية، منه المغفر الذي يكون على الرأس لأنه يغطي الرأس، وكفر مأخوذ من الكفر، والكفر التغطية، منه قيل للزارع كافر لأنه يغطي البذرة التي يضعها على الأرض. فكلتا المادتين تدل على التغطية، هذا الذي اختاره أيضا القرطبي تفسير، فاغفر لنا ذنوبنا بمعنى غطي، كفر أيضا بمعنى غطي عنا سيئاتنا، فلا تظهرها يا ربي يوم القيامة العقاب عليها. ممن يرى أن هناك فرقا بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وأما لأن مغفرة الذنوب يرجع إلى فضل الله جل وعلا دون عمل صالح يكفر الذنب، كبيرة تعملها مثلا فيغفرها الله جل وعلا دون عمل صالح، وأما تكفير السيئات فيكون بالحسنات. وأتبع السيئات الحسنة تمحها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، تكفير السيئات يكون بالحسنات، ومغفرة الذنوب يكون فضلا من الله جل وعلا. هو قريب من قول من يقول بأن مغفرة الذنوب يرجع إلى الكبائر، وتكفير السيئات يرجع إلى الصغائر. قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، من دعائهم أيضا وتوفنا مع الأبرار. توفنا، قال المؤلف اقبض أرواحنا مع، قال في جملة الأبرار، تفسير مع بفي هنا في جملة الأبرار يوجد إشكال الآية، لأن قوله توفنا مع الأبرار نردنا بالمعية، معية الزمنية، توفنا مع الأبرار يعني مع كل بر توفنا. طب هناك بارون توفوا، كيف نموت معهم وقد ماتوا؟ هناك أبرار سيموتون في المستقبل، كيف نموت معهم؟ يقول المؤلف لا، المعية هنا ليست معية زمنية بل معية حكمية، يعني اجعلنا معهم وليس المراد أن تتوفى في وقت وفاتهم، اجعلنا في جملتهم، فتوفيتنا اجعلنا في جملتهم في الجنة في النعيم، هذا المراد، معدودين منهم. وليس هذا الدعاء بالوفاء الذي جاء النهي عنه، لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، لأن هذا مقيد، ما قالوا توفنا بس أمتنا، ما قالوا مع الأبرار. ونظير دعاء يوسف عليه السلام توفني مسلما، فقال توفني بس توفني مسلما، فدعا الله جل وعلا أن يتوفاه إذا جاءته الوفاء على الإسلام. كذلك هنا دعا الله جل وعلا أن يتوفهم ويكون في جملة الأبرار، والأبرار لهم من فضائل ما لهم، إن الأبرار في نعيم، ألا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وأنهم الأبرار قال المؤلف الأنبياء الصالحين. من دعائهم أيضا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا، قال المؤلف أعطنا، آت بمعنى أعطي خلاف أتى بمعنى جاء، وآتنا ما وعدتنا، قال المؤلف به إشارة إلى العائد على ما وعدتنا به، ولو قدر العائد منصوبا كان أولى، ربنا وآتنا ما وعدتناه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قال المؤلف على ألسنة رسلك، على حذف مضاف، أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، إنهم أخبرونا بما لنا لك، بما لنا عندك، مماذا؟ قال المؤلف من الرحمة والفضل، وعدتنا بالرحمة والفضل لإيمانهم بالله ورسوله. مورد المؤلف إشكالا، قال وسؤالهم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم من مستحقه، يعني لماذا يسأل الله جل وعلا أن يعطيهم ما وعدهم على ألسنة رسله، مدام أنه وعدهم سيعطيهم، فلماذا يسأل الإنسان شيء هو حاصل أصلا؟ أن الله سيعطيك ما وعدهم، تدعو الله لشيء حاصل؟ فأجاب المصنف بقوله سؤالهم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤالا أن يجعلهم من مستحقه، وآتي ما وعدتنا يعني يجعلنا ممن يستحق هذا الوعد. قال سؤال أن يجعلهم من مستحقه لأنهم لم يتيقن استحقاقهم لهم، وليس سؤالا للوعد، سؤال أن يجعلهم من مستحقه، لأن الوعد الله جل وعلا يخلف الميعاد كما سيأتي في آخر الآية، وهو كناية عن دعاء الله جل وعلا التوفيق للأعمال الصالحة. قال المؤلف تكرير ربنا، تكررت ربنا في السياق 5 مرات، بدأت من قولهم ربنا ما خلقت هذا باطنا، هذا الأول، ثم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، 5 مرات. هذا التكرار لماذا؟ قال مبالغة بالتضرع. قد جاء عن جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن طالب، أنه قال من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا نجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. سألت الله قول ربنا 5 مرات، قيل له كيف ذلك؟ معين لك يعني 5 مرات قلت ربنا نجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد، فقرأ الآيات المذكورة هنا التي فيها ذكر ربنا، ثم جاءت الاستجابة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، وهذا استدلال لطيف. قال حسن ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب الله جل وعلا لهم، الدعاء بالربوبية هذا من أعظم أنواع الدعاء بالقرآن ودعاء الأنبياء. ذلك سئل إمام مالك رحمه الله عن رجل يدعو الله جل وعلا بدعاء، يعني كان يقول مثلا يا دليل الحائرين ونحو ذلك، قال عليه بدعاء الأنبياء ربنا ربنا. هذا أعظم أنواع الدعاء من دعائهم أيضا. ولا تخزنا يوم القيامة، ما سبق قولهم إنك من تدخل النار فقد أخزيت، فسأل الله جل وعلا ألا يخزيهم يوم القيامة سواء بالإهانة أو الفضيحة. ثم قالوا إنك لا تخلف الميعاد، أنهم قالوا ربنا وعاتنا ما وعدتنا، فقال في ختام الدعاء الأخير هذا ربنا وعاتنا إلى آخره إنك لا تخلف الميعاد، لا تخلف الوعد بالبعث والجزاء. تفسير الميعاد بالوعد إشارة إلى أن الميعاد هنا اسم مصدر. فلما سأل الله جل وعلا هذه الأمور جاء الجواب بالفاء فاستجاب لهم، استجاب لهم ربهم لأنهم دعوا بلفظ الربوبية، لم يقل استجاب لهم الله، استجاب لهم ربهم. ماذا استجاب؟ دعاءهم، تقدير مفعول به هنا للسياق، ومفعول به خاص بخلاف سابق مفعول به عام ينادي يدعو الناس، السياق يفسر ذلك. فاستجاب لهم ربهم أني، قال المؤلف أي بأني، شرع إلى أن الباء هنا باء سببية والمصدر المؤول في محل جر، حذف حرف الجر وقوع المجرور مع أن مضطرد كما هو معروف. استجاب لهم ربهم أني أي بسبب أني لا أضيع عمل عامل منكم، استجاب الله لهم لأنه لا يضيع عمل عامل، وهم دعوا الله جل وعلا فلن يضيع الله جل وعلا عملهم. أني لا أضيع عمل عامل منكم، هذا التفات قال استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، كان غيب استجاب لهم ثم قال أني لا أضيع عمل عامل منكم، والتفات آخر في قولي فاستجاب لهم ربهم هذا غيبة، الأصل يقول أنه استجاب لهم ربهم أنه لا يضيع، لكن قال استجاب لهم أني، والتفات من الغيبة إلى التكلم. لا أضيع عمل عامل منكم، من ذكر هذا تفسير للعامل، العامل ليس ذكر فقط، ذكر أنثى، قال من ذكر أنثى، والله لا يضيع أجر العامل سواء كان ذكر أنثى. ثم قال بعضكم من بعض، قال المؤلف بعضكم من بعض، بعضكم كائن من بعض، إشارة إلى أن جار مجرور من بعض خبر متعلق محذوف خبر، بعضكم مبتدأ، قول من بعض جار مجرور متعلق محذوف تقديره كائن هو الخبر، بعضكم من بعض. قال أي الذكور من الإناث، قوله بعضك من بعض الذكور أخرجوا من بطون أمهات من إناث، والإناث أيضا أخرجوا من أصلاب الرجال، وذا قال بالعكس، فالرجل من المرأة والمرأة من الرجل. فكل واحد مأخذ من الآخر، إذا كان كل واحد مأخذ من الآخر إذا الله جل وعلا يجازي الجميع مجازاة واحدة. إذا قال المؤلف والجملة مؤكدة لما قبلها، هي جملة تعليلية، بعضكم من بعض لكن فيه التأكيد، تأكيد الجملة السابقة لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. لماذا؟ لأن كل واحد مأخذ من الآخر، الذكر مأخذ من الأنثى والأنثى مأخذ من الذكر. إذا كان أصلهم واحد فكذلك ثوابهم واحد، إذا كان هذا عملهم كعمل الآخر ثوابهم واحد. إذا قال هم سواء في المجازاة بالأعمال وترك ضد تضييعها، لا أضيع عمل عامل منكم، الله يثيب الجميع ولا يضيع أجر الجميع سواء كان ذكر أو أنثى. ذكر المؤلف سبب نزول الآية، قال نزلت لما قالت أم سلمة يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء. فنزلت وهذا السبب المذكور رواه الحاكم مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرج وافقه الذهبي. قالت إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة، فنزلت فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع إلى قولي في الذين هاجروا، وذكرت الهجرة هنا الذين هاجروا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهذا تفسير للعمل السابق أني لا أضيع عمل عامل منكم. العمل ذكر الله جل وعلا خمسة أعمال، الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. قال الذين هاجروا قال من مكة إلى المدينة، هذا نوع من الهجرة، ولا هناك هجرة أيضا من مكة إلى الحبشة داخل أيضا. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، الهجرة قد تكون باختيار وقد تكون باضطراب، إخراج من الديار هذا من اضطراب، يكون هذا من عطف الخاص العام، لأن الهجرة أعم، إخراج من الديار نوع من أنواع الهجرة لكن الإنسان مضطر إليها. قال وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، سبيلي قال المؤلف ديني، أوذوا في أجل دين الله، وما نقم منهم إلا يؤمنوا، خذ من الرسول وإياكم أن تؤمنوا. الوصف الرابع لهم قال وقاتلوا، قتل الكفار، قال وقتلوا، قال بالتخفيف والتشديد، قتلوا وقتلوا، قتلوا يعني قتل شديد إذن التشديد. قال في قراءة بتقديمه، تقديم قتلوا على قاتلوا، أخرجوا من ديارهم وقتلوا وقاتلوا. هذه الأوصاف الخمسة لهم ما جزاهم، قال لأكفرن، هذا خبر الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. قال المؤلف أسترها بالمغفرة، قال لأكفرن عنهم سيئاتهم، أن هذا من جملة دعائهم السابقة، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. جمع المؤلف هنا بين التكفير والمغفرة، سبق هل المغفرة والتكفير معنى واحد؟ لا، المؤلف أنه معنى واحد، يعني حتى قال هنا لأكفرن عنهم سيئاتهم قال أسترها بالمغفرة، فذكر التكفير مع المغفرة. قال لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال ثوابا من عند الله، ثوابا قال المؤلف مصدر بمعنى لأكفرن، يعني إعراب ثوابا ما إعرابه، قال مصدر مفعول مطلق، طب أين عامله؟ قال من معنى لأكفرن وكذلك ولأدخلنهم، المفعول المطلق قد يكون من لفظ فعله ضربت زيدا ضربا، قد يكون معنى فعله، قد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجدل، افرح الجدل، افرح جدل، جدل الفرح معنى واحد، قمت وقوفا قعدت جلوسا بالمعنى، كذلك هنا لأكفرن عنهم، كأنه قال لأكفرن عنهم سيئاتهم تكفيرا، ولأدخلنهم جنات إدخالا، فناب مناب إدخال مناب تكفير ثوابا، قال مصدر معنى لأكفرن مؤكدة لهم أكد لي وكفر ثوابا من عند الله. قال فيه التفات عن التكلم، كان يقول العصر أدخلون جنتهم تحت الأنهار ثوابا من عندي، لأنه الله يتكلم عن نفسي ولا أدخلنهم أنا، لكنه قال من عند الله، التفت من التكلم إلى الغيبة. ثم قال الله عنده حسن الثواب حسن الجزاء جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لما وعد الله جل وعلا المؤمنين بالثواب العظيم آية السابقة، وكانوا هنا في الدنيا في غاية الفقر والشدة والكفار في رخاء ولين، ذكر الله جل وعلا ما يسلي أهل الإيمان، فذكرا بحقارة ما أوتي الكفار. نعم أوتي رخاء ولين في الدنيا، لكن هذا بالنسبة للآخر لا شيء، متاع قليل. هذه مناسبة الآية لما قبلها. ذكر المؤلف سبب نزول، قال ونزل لما قال المسلمون أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد، نزل لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد. هذا السبب ذكره مقاتل في تفسيره مرسلا. قال الله جل وعلا مسلي المؤمنين لا يغرنك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له، لا يغرنك تقلب الذين كفروا. تقلبهم قال المؤلف تصرفهم في البلاد بالتجارة والكسب ونحو ذلك، حروب مثلا يقاتلون غرس ونحو ذلك، لا يغرنك تقلبهم تصرفهم في الأرض، إنما هو متاع قليل يتمتعون به يسيرا في الدنيا ويفنى. ثم مأواهم جهنم. فهما كان ما أعطوه مدام في الدنيا فهو قليل، كما سبق من حياة الدنيا ما الحياة الدنيا مش إلا متاع الغرور، متاع الغرور. قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المهاد قال المؤلف الفراش، بئس الفراش وهي نار جهنم، إن شاء الله المخصوص بالدم هي. ثم قال الله جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار. هذا الاستدراك كان رد على الكفار فيما يتوهمون أنهم منعمون بالمتاع القليل تقلبون في البلاد، بين الله جل وعلا أن هذا المتاع بالنسبة لأهل الإيمان لا يساوي شيئا، مع ما ابتلي بأهل الإيمان من عناء ومشقة، لكن النعيم الذي في الجنة ينسيهم كل عناء. غمسة واحدة في الجنة يغمسها أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يقال له هل مر بك بؤس قط؟ قل لا يا رب انسى البؤس كله. وغمسة واحدة يغمسها أهل النعيم بعض أهل النعيم أهل النار في النار، فيقال هل مر بك نعمة قط؟ فيقول لا انسى كل النعيم غمسة واحدة. قال الله جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. قال المؤلف أي مقدرين الخلود، هذا معنى سبق غير مرة، يعني حال مقدرة لأنها ليست في وقت عاملها، في وقت الدخول ليس وقت الخلود، لهم جنات هذا وقت الدخول، الخلود يأتي بعد ذلك. قال خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل قال المؤلف ما يعدل الضيف، هذه الجنات من تحت النهار والخلود نزل. قال المؤلف نصبه على الحال، نزلا إعراب حال، أين صاحبه؟ قال من جنات، جنات هي النزل التي أعدت لهم. ما العامل في هذه الحال؟ قال والعامل فيها معنى الظرف، يقصد الظرف من الجار مجرور الذي هو لهم، جنات كائنة لهم، كائنة لهم، فلهم الجار مجرور لهم هو العامل في قوله نزل، الجار مجرور متعلق معه تقدير الكائن، كائن جنات كائنة لهم حال كونها نزلا. قال خالدين فيها نزلا من عند الله الذي أعده الله جل وعلا، معد من عنده جل وعلا. وإذا كان مضيف الله فكيف ستكون الكرامة والضيافة؟ إذن بيّن الله جل وعلا قدر هذه الضيافة بقوله وما عند الله، قال المؤلف من الثواب خير للأبرار من متاع الدنيا. سبق لنا في قوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير أنفسهم، أن ما من أحد برا أو فاجر إلا والموت خير لهم، فالمؤمن الموت خير له لأن ما عند الله خير برا، هذه الآية. والكافر خير له الموت حتى لا يزداد الآثام، كما سبق قوله أحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ثم قال الله جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. لما ذكر الله جل وعلا حال الكفار في قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، والكفار منهم أهل أوثان وأهل الكتاب، أهل الكتاب منهم من آمن، بيّن الله جل وعلا جزاء من آمن منهم. ويحتمل يكون تعلقها بقوله إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، سابق ذكره اللقاء الماضي، لأن منهم من اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أخذ الله ميثاق الذين الكتاب لتبينوا للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هل هم هكذا جميعا؟ لا، بل منهم من آمن ولم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا كما في هذا السياق. فقال الله جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، قال المؤلف كعبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود، ولم يبلغوا كما يقول ابن كثير من أسلم عشرة أشخاص من اليهود أسلم، أما النصارى فأسلم كثير، النجاشي وأصحابه اليهود أشد عداوة الذين آمنوا، والنصارى كما قال أقربهم مودة الذين آمنوا والذين قالوا النصارى. قال وإن من أهل الكتاب، إذا من اليهود والنصارى خلافا لمن حمل الآية على اليهود فقط من آمن، أو من حمل على النصارى فقط، الذي اختار العموم هو أولى. قال وإن من أهل الكتاب لم يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، فذكر الله جل وعلا خمسة أوصاف لهؤلاء. الوصف الأول أن يؤمنوا بالله، الوصف الثاني أنهم يؤمنون بما أنزل إليكم أي بالقرآن، الوصف الثالث أن يؤمنون بما أنزل إليهم التوراة والإنجيل، الوصف الرابع أنهم خاشعين لله المتواضعين، الوصف الخامس لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قول خاشعين قال المؤلف حال من ضمير يؤمن، لمن يؤمن بالله حال كونهم خاشعين. قال المؤلف مراعا فيه معنى من، لمن يؤمن، الأصل يقول لمن يؤمن بالله خاشعا، يؤمن هو خاشعا، فقال هو نظر إلى من، لمن يؤمن، يؤمن هو ضمير يرجع لمن، ومن تفيد العموم، ويصلح أن يؤتى بالوصف بعدها صيغة الجمع خاشعين نظرا لمعنى من، وينظر لفظها ولفظها مفرد، فيفرد الوصف أو الفعل كما في قوله لمن يؤمن، لم يقل لمن يؤمنون، قال يؤمن، ظل لفظ من قلنا أفردنا، نظرنا لمعنى من جمعنا. خاشعين نقل متواضعين لله، يعني دليل. الوصف الخامس لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، قالوا على بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا من الدنيا بأن يكتموها خوفا من الرياسة كفعل غير من اليهود الذين سبق ذكرهم بقوله وإذ أخذ الله ميثاق أهل الكتاب. وذكر الله جل وعلا جزاء هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب أولئك لهم أجرهم على ثواب أعمالهم أجر ثواب العمل عند ربهم يؤتونه مرتين كما في القصص سورة القصص قول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون سيتكلم عن الكتاب من يهود النصارى إلى أن قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين الصحيحين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران أجر إيمانه بنبيه وأجر إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث كعبد الله بن سلام والنجاشي. قال أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا هذا المعنى سبق لنا غير مرة من ذلك سورة البقرة قول منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وسرعة الحساب أن الله يحاسب خلقه في قدر نصف نهار من أيام الدنيا ذو العذائق. قال الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يعني يحاسبهم الله في أول النهار ثم يقيلون وقيل له راح وسط النهار دل على أن الحساب وقع من أول النهار إلى وقت القيلونة ثم قالوا في الجنة واستراحوا فيها. وفي أهل النار قال الله جل وعلا إن مرجعهم في قراءة وإن مقيلهم قراءة الشاذة لكن معناها صحيح وإن مقيلهم إلى الجحيم فقيلوت الكفار وسط النهار قيلوت أهل الجنة كذلك وسط النهار لكن قيلوت أهل الجنة راحة قيلوت الكفار ليس راحة من العذاب. ثم ختم السورة بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون في بيان مناسبتها أوجه من قال لما بين في تضاعيف السورة فنون الحكمة والإحكام ختمت بما يجب المحافظة عليها حافظ على هذه السورة لماذا بالصبر والمصابرة إلى آخره مما ذكر. ومنهم من يقول إنها وصايا للصحابة تتمة لوصاياه جل وعلا لهم فيما وقع لهم في أحد من هزيمة فأمرهم الله جل وعلا بالصبر والمصابرة والرباط وتقوى الله لعلهم يفلحون وعليه فيكون آيات قصة أحد إلى آخر السورة. منهم من يقول في ختمها ختمها بوصية المؤمنين إذا عملوا بها كانوا أهل الاستجابة لأنه قال استجاب لهم متى يستجيب لهم دعاهم متى يكون أهل النصر حسن المثوبة وقال أولئك لهم أجر عند ربهم قال حسن الثواب الله عند حسن الثواب من هؤلاء الذين يستحقون هم الذين جمعوا هذه الأوصاف التي أمر الله بها صبر المصابرة والرباط وتقوى الله. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا قال ما اصبروا على الطاعات والمصائب أنواع الصبر الثلاثة المشهور سبع طاعة الله صبر على أقدار الله المؤلمة المصائب صبر على المعاصي. قال وصابروا الفرق بين الصبر والمصابرة قال صابر الكفار صابرة دل على المفاعلة من طرفين فهم يصبرون نحن نصبر. قال صابر الكفار فلا يكونوا أشد صبرا منكم كونوا أنتم أشد صبرا منهم يكون هذا من عطف الخاص العام، لأن من أنواع الصبر صبر على طاعة الله والجهاد، نوع أنواع الصبر صبر على الكفار. نعم، مع الصبر السابق. قال: وصابر ورابط. قال المؤلف تفسير المرابطة، قال: أقيم على الجهاد، وهذا أحد تفسيرات لتفسير المرابطة. المؤلف يقول: رابط أقيم على الجهاد. عموما منهم من خص هذا بنوع من أنواع الجهاد، وهو الرباط في الثغور، أما كان التي يدخل من العدو حراسة، وفي هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المرابطة: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أزري عليه عمله الذي كان يعمله وأزري عليه رزقه. وأمي الفتان في صحيح مسلم: ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ما فيها. ما شابه ذلك من نصوص الدالة على فضل الرباط. منهم من خص هذا بالرباط في تبادل الصلاة بعد الصلاة، كما حيث أبي هريرة عند مسلم صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. دار الصلاة مع الصلاة هو الرباط، تاركم الرباط، يعني من أعظم أنواع الرباط، بس بالضرورة أن يكون هو الرباط فقط، لكم من أنواع الرباط. يحتمل أن تكون جامعة الاثنين، الرباط في الجهاد والرباط في تبار الصلاة بعد الصلاة. ثم قال الله جل وعلا: واتقوا الله. قال: في جميع أحوالكم. وكل ما سبق يشمل تقوى الله، والصبر والمصابرة والرباط كل من تقوى الله، يكون هذا من عطف العام على الخاص. قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: تفوزون بالجنة وتنجون من النار. قال ابن كثير: في الفوز هنا فوز في الدنيا والآخرة، يعني أشمل، ما هو فوز فقط في الجنة، الصبر والمصابرة والرباط فوز حتى على الأعداء في الدنيا. هذه السورة العظيمة جاء بفضلها ما سبق أن ذكرناه في بدايات سورة البقرة، لأن الفضل الوارد فيها وارد في سورة البقرة، حيث مشهور بالصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوي، بقرة وآل عمران، وصفهم الزهراوي لأنهما تنيران لصاحبهما سواء بالأجر أو بالهداية. قال: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو قال غيايتان، أو قال فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهم. يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، والغمامة السحابة، تأتي سورة بقرة العمران على شكل سحابة، أو غيايتان، والغياية ظلة، سواء كانت شيء يظله، سواء كان سحاب أو غير سحاب، الغياية عام، كأنهما غمتان أو غايتان، أو كأنهما فرقان أي جماعتان من طير صواف، يعني صافات أجنحتها، تحاجان عن صاحبهما. اقرأ صوت البقرة فإن أخذها بركة، بركة تركها حسرة ولا تستطيع البطل، حيث صحيح مسلم. هذا يدل على فضل هذه السورة التي تحاج عن صاحبها. ابن كثير في ختام هذه السورة لما ختمها قال: آخر سورة العمران: ولله الحمد والمنة، نسأل الله الموت على الكتاب والسنة. دعاء جميل يعني في ختام هذه السورة، ونحن نسأل الله جل وعلا أيضا الموت على الكتاب والسنة، ونجعل الله جل وعلا بما دعا به أولو الألباب في هذه السورة: ربنا ما خلقت السماوات والأرض باطلا